السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا يزال حديثنا موصولا مع وصية الإمام في مقدمة هذا المعتقد المبارك، حيث قال رحمه الله تعالى: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها. وتكلمنا عن هذه الأمور، عن التقوى، وعن وجوب لزوم السنة، وعن وجوب تعظيم الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن ذلك من ضروريات الإيمان، وأن هذه ضرورة إيمانية لا يسلم للمرء إيمانه إلا بذلك. وبينا موقف المسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن البدع، عن هذا الأصل الخطير الكبير، وهو الأصل الثامن من أصول أهل السنة والجماعة، وهو موقفهم من أهل البدع والأهواء، موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. وقلنا بأن هذا أحد أصول الإيمان التسعة التي اتفق عليها أهل السنة ولم يخالف في ذلك واحد منهم. وتكلمنا عن تعريف البدعة وأقسامها، وعن علاقة العبادة بالبدعة أو علاقة العبادة بالشرع، وأن العبادة لا بد أن توافق الشرع في أمور ستة ذكرناها، وبينا الأسباب الدافعة الباعثة للعبد أن يبتدع في دين الله عز وجل، وبينا أن منهج أهل السنة إنما هو قائم على أصلين عظيمين: الأول معرفة الحق، الثاني معرفة الباطل. ولا يسلم للإنسان معرفته بمنهج أهل السنة إلا إذا عرف الحق وعرف الباطل. وتكلمنا في اللقاء السابق عن أدلة تحريم البدعة وأدلة تحريم الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وبينا آخر ما بيناه في اللقاء السابق أضرار البدعة، وأنها سبب لفساد عمل العبد، وأنها دعوى نقصان الشريعة، وأن صاحبها من أعوان الشياطين ومن أعداء الله ورسله، وأن البدعة أبغض إلى الله عز وجل من المعصية، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية، وأن صاحب البدعة لا ترجى له التوبة بخلاف صاحب المعصية، وأن البدعة كلها ضلال، وأن اسم البدعة متجدد لا ينقطع ما دام يعمل بها في الأرض بخلاف المعاصي، وأن من أقرب مداخل الشيطان إلى العبد البدعة عياذا بالله، وأن البدعة تؤدي إلى تشويه الحق وخلط الحق بالباطل، وأنها تؤدي إلى نفرة الناس من الدين وإلى تحيرهم. هذه أضرار البدعة على الشريعة وعلى المسلم. وذكرنا أن السلف لأجل هذا وغيره شنوا حملة شعواء وشنوا حربا ضروسا على البدعة وأهلها، وقاموا بحرب لا هوادة فيها على البدعة وعلى أصحابها، فكانوا حربا وكانوا نارا تلظى على البدعة وعلى من دعا إليها. وأقوالهم في هذا الأصل العظيم أشهر من أن تستر وأكثر من أن تحصر. فمن ذلك ما ذكره الإمام أبو عبد الله الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث صفحة 50 أو 55 و400 عن غضيف قال: بعث إلي عبد الملك. غضيف هذا أحد التابعين أو أحد أتباع التابعين. قال: بعث إلي عبد الملك، يعني عبد الملك ابن مروان الخليفة، فقال: يا أبا أسماء، قد جمعنا الناس على أمرين، يعني نحن جمعنا الناس على أمرين ألزمنا الناس بالاجتماع عليهما، ما هذان الأمران؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة يعني أن يدعو الإمام وهو رافع يديه هكذا، وهذا من البدع، هذا ليس من السنة، هذا من المخالفات. والسنة إذا دعا الإمام على المنبر أن يرفع إصبعه هكذا السباحة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: فرفع النبي إصبعه السبابة وقال: اللهم هلك الزرع والضرع وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا. قال: ولم يكن في السماء يومئذ قزعة أو سحابة ولا قزعة، والسماء صافية كالزجاجة، فنشأت سحابة كالترس من خلف سلع فأظلت ثم أمطرت فأمطرنا سبت الحديث. فالسنة أن يرفع الإمام حال دعائه إصبعه السباحة ويقال لها السبابة. وأما المأمومون فلا يرفعون أيديهم، الإمام وهو يدعو يوم الجمعة بعد انتهائه من الخطبة لا يجوز للمأمومين أن يرفعوا أيديهم هكذا ويؤمنون، لا يجوز هذا، رفع المأمون ليده هذا مخالف للسنة. طيب ما الذي يفعله المأمون؟ المأموم يسكت، يجلس ساكت لا يتكلم. طيب ألا يؤمن؟ الجواب: إن طلب منه الخطيب على المنبر أن يؤمن يؤمن، يعني إن قال الخطيب على المنبر إني داع فأمن، فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا وراء خطيبهم. أما إذا لم يطلب منهم الخطيب ذلك ودعا، فالمأمومون بالخيار، إن أمنوا فلهم ذلك وإن تركوا التأمين فلهم ذلك. أما رفع اليد قولا واحدا فهو مخالف للسنة، إن المأموم يرفع يديه والإمام يدعو على المنبر هكذا هذا مخالف للسنة. فقال: جمعنا الناس على أمرين، على رفع اليد على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. القصص اللي هو ما نفعله الآن، هذا اللي هو التحديث، يعني اللي هو الوعظ، أن يجلس أحد يعظ الناس يذكرهم بآية من كتاب الله ويشرحها، بحديث من كلام النبي ويوضح معانيه، هذا اسمه القصص، هذا اسمه القصص. وكان كما قال عمر رضي الله عنه: لا يقص، يعني لا يحدث الناس ويعظهم إلا أمير أو مأمور، إلا أمير أو مأمور، عشان الجماعة اللي هم أهل البدع الذين يلبسون عليك أمرك الآن ويقول لك بيمنعوا الدعاء، لا، الحاكم له أن يمنع الدعاء. طيب أيكون ظالما في هذا؟ الجواب: لا يكون ظالم، لو رأى من المصلحة أنه يمنع خطيبا معينا أو شيخا معينا هذا من السنة ويجب اتباع أمره في ذلك. والذين يشوشون على الحاكم بهذا هم أهل البدع، هم أهل البدع. قال عمر: لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لا يعظ الناس ويحدثهم إلا أمير، اللي هو الحاكم أو من يقوم مقامه زي المحافظ يعني، أو مأمور اللي هم من تكلفهم الدولة زي خطباء الأوقاف ومن تجيز له الدولة ذلك. طيب لو جاء رجل عنده الملكة وعنده القدرة والدولة منعته أن يتكلم، لا حرج، لا حرج، لأنه ليس مأذونا له. طيب السؤال: أتكون الدولة في ذلك مخالفة؟ الجواب: لا تكون بذلك مخالف، لأن بعض أهل البدع الآن ممن منعوا يلبسون على الناس هذا أمرهم في هذا في هذه المسألة، ويقولون يمنعون المشايخ ويمنعون الدعاة ويمنعون كذا. ولو كان هذا ظلما لا عددنا في عداد هؤلاء الظالمين عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة أن يتكلم في الناس. فهل كان أبو هريرة يفسد الناس ويحرضهم على الحاكم؟ أبو هريرة هذا راوية الإسلام وأكثر رجل نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منعه عمر أن يخطب في الناس. فهل كان عمر منحرفا؟ هل كان ظالما لما كان يمنع هؤلاء الدعاة؟ الجواب لا. وأن من حق الحاكم إذا بدت له مصلحة في أن يمنع عالما أو شيخا معينا لمصلحة يراها أن ذلك جائز، وأن اتباع أمره من السنة، ولا يجوز للإنسان أن يخطب ولا أن يعتلي منبرا ولا أن يتكلم في الناس إلا إذا أجيز، أو كان يعني أخذ الضوء الأحمر بطريقة أو بأخرى، الضوء الأخضر بطريقة أو بأخرى من الدولة أن يتكلم في الناس، أن يتكلم في الناس. فقال: جمعنا الناس على رفع الأيدي في صلاة على المنابر على الجمعة أو يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، يعني حددنا مواعيد الدروس، الدروس هتكون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فقال غضيف لعبد الملك بن مروان: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، يعني أنتوا فعلتم بدع كثيرة، وهذا يعني أحسن الإيه؟ أحسن الوحش يعني، يعني دول أحسن البدع اللي أنتوا عملتوه. أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، طبعا الكلام ده يقوله غضيف بينه وبين عبد الملك، بينه وبين عبد الملك، والآثار دي لم تخرج لنا إلا بعد موت هؤلاء الأئمة وذهاب هؤلاء الخلفاء، حتى لا يتصور أحد أن هؤلاء الأئمة كانوا يذهبون للخلفاء ويقولون هذا الكلام بمحضر من الناس، هذا ما كان ولا كان يقوله السلف ولا كان يفعله. فقد روى الإمام البخاري وأبو داود من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه لما أتاه الصحابة أو أتاه بعض الناس وقالوا له: ألا تنكر على عثمان؟ فقال: ويحكم، ألا ترون أني لا أنكر عليه إلا إذا أسمعتكم؟ أنا أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح على الناس باب شر أكون أول من دخل فيه. فكان طريقة السلف لما كانوا ينصحون الحكام كانوا ينصحونهم فيما بينهم وبينهم. قال: أما إنهم أمثلوا بدعتكم عندي ولست مجيبك إليهما، يعني أنا لن يعني أطيع، لو أمرتني إن أنا لا أحدث أو يعني أفعل هذا على المنبر هذه مخالفة للسنة وأنا لا أطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. الأثر الثاني وهو أثر حميد بن هلال، وهو ما أخرجه الذهبي أيضا في السير، قال: أتت الحرورية مطرف ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله اللي هو ابن عبد الله بن الشخير الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال: أتت الحرورية، الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج. أتت مطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، شوف الجهل، طب روح لأي حد يعني، لا، ذهبوا إلى رجل شرب العلم على يد رسول الله وأصحابه عشان يدعونه إلى رأيهم. فقال: يا هؤلاء، يا هؤلاء، لو كان لي نفسان لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، لو كان لي نفسان بايعتكم بواحدة وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. شوف السلف كانوا يقطعون هذه الأبواب وكانوا يغلقون على هؤلاء الطريق من أوله، ويغلقون على أهل البدع والأهواء الطرق من بدايتها. ما يقول كما يقول الآن المغرورون نجلس معهم ونناظرهم ونسمع منهم ويسمعون منا ولعل الله إلى آخر ما يقولون. هذا أخوانا لا سيما بعد ظهور بدعة هؤلاء على الناس وبيان المتمسكين بالمنهج لضلالات هؤلاء وانحرافاتهم، نقول الجلوس مع هؤلاء انحراف والسماع من هؤلاء انحراف في المنهج، لأن البدعة خطافة لقلب العبد، فقد تسمع منهم فتستقر البدعة في قلبك ولا تستطيع أن تخرجها. وذكرنا لكم موقف الإمام محمد ابن سيرين، الإمام محمد ابن سيرين شيخ الإسلام، لما قال له أحد المبتدعة اسمع مني أتلو عليك آية من القرآن، قال ولا نصف آية. فقال له أحد طلابه إنه يريد أن يقرأ عليك آية من القرآن، ما الذي يمنعك أن تسمع؟ قال أخشى أن يقرأها فيحرفها فتستقر في قلبي. يعني هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ لو واحد فينا قال هذا الكلام اليوم لقال متنطع، يعني ما انظر إلى أي مدى كان السلف يغلقون هذا الباب على هؤلاء المبتدع. الأثر الثالث عن أبي الجوزاء قال لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. فين بقى أخواننا اللي هم أصحاب الميوعة وبتاع وهنوعدوا معاهم مولانا، وبرضو صلحنا لازم نسمع ووسع المدارك ووسع الآفاق والمسألة، وعاوز نناقش بحيادية وبموضوعية وملوخية إلى آخر هذا. تمام، هذا كلام أخواننا مدخل من أعظم مداخل الشيطان للعبد، من أعظم مداخل الشيطان للعبد. قال أبو الجوزاء لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. هذا كلام السلف، وهذا رواه الذهبي أيضا في السير. الآثار الآتية دي كلها إلى أن أحدث لكم جديدا كلها في سير أعلام النبلاء. الأثر الرابع وهو أثر ابن سيرين الإمام، قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد الحديث. كان في جي على الناس زمان في الأمة أن كل من قال قال رسول الله أصغى الناس كلهم. ما كان الكذب ظهر في الناس ولا الأهواء ظهرت في الناس، فكان أي متكلم يقول قال رسول الله الكل يسمع. أتى على الناس زمان، أو أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد الحديث. فلما وقعت الفتنة، لما وقعت الفتن في الناس في الأمة وظهر أصحاب الأهواء، سئل عن الإسناد، من حدثك بهذا ومن حدثك بهذا، لأنه صار أهل الأهواء يخترقون أحاديث ينصرون بها أهواءهم، وصل الأمر إلى هذا المستوى. فصار كلما قال أحد قال رسول الله نقول له من قال لك هذا، وهذا ليس من سوء الأدب، هذا ليس من سوء الأدب. لما يأتي ويقول قال رسول الله أو يتبنى قولا معينا في مسألة بعينها، الواجب أن نسأله ما دليلك على هذه المسألة، يقول قال رسول الله حديث ده من رواه، ما مدى صحته إلى آخر، ما مدى صحته إلى آخر هذا. لابد أن نتثبت في هذه المعاني، وهذا دين وليس هذا من التنطع. الأثر الخامس وهو ما ذكره الذهبي في السير عن عبد الله بن مسلم المروزي، قال كنت أجالس ابن سيرين فتركته. عبد الله بن مسلم يقول كنت أجالس ابن سيرين اللي هو الإمام، قال فتركته وجالست الإباضية. الإباضية فرقة من فرق الروافض. قال فتركته وجالست الإباضية، وهؤلاء يسكنون عمان وما والاها من هذه المناطق. قال فرأيت كأني، يعني في المنام يعني، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت ابن سيرين فذكرت له ذلك، فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تجالس أهل البدع، هؤلاء يريدون أن يدفنوا ميراث النبي تحت الأرض ويغيبونه، وهذا حالهم حتى يومك هذا. تقول له: السنة على خلاف ما تفعلون. يقول لك: الفترة المرحلية والمنعطف التاريخ الذي نحن فيه والمصلحة والمفسدة وفقه الواقع، وأنا أعلم أن مخالفة أمر النبي مفسدة، لكن أفهم العلماء إلى آخر هذا. هؤلاء كما قال محمد ابن سيرين يريدون أن يدفنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يريدوا أن يظهروا سنة ولا أن يظهروا حقا، إنما يريدون دفن السنة لأنها على خلاف هواه. الأثر السادس، وهو أثر عون أو أثر ابن عون، قال: كان محمد ابن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة. أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأسرع الناس ردة لها معنيان: إما أن يكونوا أسرع الناس ردة عن الإسلام جملة، وهذا ظاهر، وإما أن يكونوا أسرع الناس ردة عن الحق وهم ما زالوا تحت مظلة الإسلام، لأن البدعة منها ما هو مكفر ناقل عن الإسلام، ومنها ما هو مفسق ومضلل لكن يبقى العبد تحت مظلة الإسلام. فأهل البدع والأهواء هم أسرع الناس ردة، إما عن الإسلام جملة وإما عن الحق، وإما عن الحق. كان يرى أن أسرع الناس أو أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأن هذه الآية نزلت فيهم أي في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني إذا رأيت الذين يتكلمون في دين الله بغير ما بينة ولا دليل، هؤلاء هم الذين يخوضون في آيات الله. هذا معنى الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، معناها إيه؟ يعني إذا رأيت الذين يتكلمون في دين الله بغير أدلة شرعية، فهؤلاء هم الذين يخوضون، هم أهل الخوض في آيات الله الذين حذرنا الله أن نجالسهم. الأثر السابع، وهو عن إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع، ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. شوف هؤلاء لما كانوا قبل الثورة وكانوا يدعون الورع، فلما ابتدعوا صاروا يجلسون مع النساء الكاسيات العاريات على الشاشات ولا يستحون، وابتلاهم الله بهذا، ابتلاهم الله عز وجل بهذا. ما ابتدع إنسان بدعة إلا سلبه الله الورع، وإذا سلب الإنسان الورع يفعل هذا، يفعل مثل هذا، يجلس مع نساء، يجلس مع نصارى، كما يفعل كثير من أهل الأهواء. الأثر الثامن، قال سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. من أنصت وأصغى إلى صاحب بدعة وهو يعلم، ويعني هو يعلم أنه مبتدع مخالف، خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه، يعني هذا لا يعصمه الله من الوقوع في الزلل، بل تراه يتخبط عياذا بالله. اخواننا اللي هم ما زالوا يميعون القضايا يقول لك نجلس ونسمع، احذروا مثل هذه الأثار، هذا فهم السلف. اخواننا الكلام ده لم يكتبه السلف حشو كتب ولا نتسلى به في مجالسنا، إنما ده في أصل الأصول في العقيدة، هذا في أصل الأصول في منهج العبد وعقيدته. وعنه أي عن سفيان الثوري قال: من سمع ببدعة، يقول سفيان الثوري، من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبه. لما تسمع البدعة من المبتدع إياك أن تأتي وتحكيها لإخوانك، لأن ذا يخشى أن تقع هذه البدعة في قلب السامع. البدعة خطافة للقلب، ممكن أنت بتحكيها يعني بحسن نية وبغير قصد أن يقتنع بها السامع، فتقع البدعة في قلب السامع فيخرج من عداد أهل السنة إلى عداد أهل البدع. تاسعا قال يحيى ابن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره. لما تشوف المبتدع جاي في طريق سيب الطريق خالص ومشي في طريق تاني، فخذ في غيره. عاشرا عن سلام أو سلام ابن أبي مطيع قال: رأى أيوب لواء السختياني رجلا من أصحاب الأهواء فقال: إني لأعرف الزلة في وجهه، إني لأعرف الزلة في وجهه. ثم تلا: سينالهم غضب من ربهم وزلة، سينالهم غضب من ربهم وزلة، كما نال أصحاب العجل غضب من ربهم وزلة، فكذلك ينال كل مبتدع نصيب من هذه من هذا الغضب وتلك الزلة، سينالهم غضب من ربهم وزلة. ثم قال لواء سلام بن أبي مطيع قال: هذه لكل مفتر، اللي هو الغضب والزلة هذا لكل مفتر، أي مفتر على الله يعني. وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، يعني وإن اختلفت مسمياتهم يسمي نفسه زي ما انت، يسمي زي ما انت عايز، المهم المنهج. ولذلك بعض إخواننا أحيانا بيغتر بعض الشبهات، يقول لك يا أخي الشيخ الفلان اللي انتم بتحذروا منه ده جلس تحت رجل ابن باز 20 سنة، وده جلس عند فلان 50 سنة، إن شاء الله يكون جلس 700 سنة، أين هو من منهج ابن باز؟ حدثني على واقع، أين هو من منهج ابن باز؟ عمر بن الخطاب لما أرسل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب، لما علم أنه متوجه إلى مصر كتب معه رسالة إلى عمرو بن العاص أمير الجيوش في مصر، وقال: لقد أرسلت إليك رجلا من أهل القرآن فاستوصي به خيرا. سرعان من قلب حامل القرآن هذا إلى رأس الخوارج، قاتل علي، قاتل لعلي بن أبي طالب، فهل تشفع له تزكية عمر؟ من يقول بهذا إلا معتوه، من يقول بهذا إلا مجنون أصلا. فليس معنى أنه جلس عند الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني سنة سنتين 10 100 أنه صار على منهجه، لابد أن تترجم هذا للدعاء واقعا وأن تؤيده الأدلة، أين أنت من مناهج هؤلاء؟ فإن كان هناك بينة أظهرها لنا. 11 قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب اللي هو السختياني، قال: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، أسألك عن كلمة. اسمعوا شباب يا من تتهاونون في قضية الجلوس مع هؤلاء حزبيين وأمثالهم، وطبعا ذكرنا لحضرتكم كلام ابن بطة العكبري قبل ذلك، قال: إن لنعلم أناسا كانوا يدعون على المبتدعة ويلعنونهم في صلاتهم، فما زال بهم التباسط التباسط حتى دخلوا فيما دخل فيه هؤلاء. مولانا اسمع مننا، طيب احلم علينا، يعني نجلس ونتناظر، إن ظهر الحق مع أحد الطرفين اتبعه الآخر، كلام المطاط هذا، كلام المطاط هذا. لما جاء الرجل لمالك رحمه الله قال: ناظرني، فإن كان الحق معك تبعتك، قال: فإن كان معك، مالك يعني بقول له إن كان معك قال تبعتني، قال: فإن جاء ثالث فظهر الحق معه، لا معاه ولا معك، قال تبعنا، قال: يا هذا الحق واحد وأراك تتنقل، أفكلما جاءنا رجل هو أجدل من الآخر تركنا ما جاءنا به محمد لجدل فلان وفلان؟ كلما جاءك رجل صاحب كلام معسول ومنمق والدليل ومناط الدليل ومراتب الدليل والعبارات اللي هي تفجع دي، واخد بالك، تركت ما جاء به رسول الله، تركت الأدلة الشرعية لسحر هؤلاء الكهنة؟ من يقول بهذا؟ من يقول بهذا إلا ظالم. قال رجل لأيوب السختياني، قال: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، كلمة واحدة بس. قال: فولى أيوب وهو يقول له: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. طب حد يظن في أيوب السختياني لو شيخ الإسلام الإمام أنه لو سمع منه 10 كلمات ولا 100 كلمة أن يتأثر بمذهبه؟ من يقول بهذا؟ هذا إمام من الأئمة، كانوا ينخلون الأقوال وتندق الشبهات والبدع تحت أقدامهم، كانوا ينخلون المخالفات نخلا ومع ذلك يقول ولا نصف كلمة. يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. عن سعيد بن أبي عامر الضبعي قال مرض سليمان التيمي، مرض سليمان التيمي فبكى، فقيل له ما يبكيك، انت ليش تبكي؟ فقال مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف الحساب. يعني عد على واحد قدري زي ما انت بتعد على واحد حزب كده، واخد بالك؟ فقال السلام عليك، فيخاف ان يعاقب بسبب القاء السلام عليه. اظن ده امامه، ده امامه. اخواننا بيعنفونا لما بنعدي لا نلقي السلام على هؤلاء ولا نكلمهم، يقول لك يا اخي قطيعه ومش عايزين نسود المساله ومش عايزين المشرحه مش ناقصه قتله زي ما بيقولوا، يعني بالك نهون المساله. هذا كلام، هذا كلام الائمه يا اخواننا، هذه ائمه الاسلام. ثالث عشر، عن خويل ختن شعبه، يعني عن خويل زوج اخت او زوج اخت شعبه ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، قال كنت عند يونس اللي هو يونس ابن عبيد. خلي بالك في يونس ابن عبيد ده إمام السنة، وفي عمرو ابن عبيد ده إمام البدعة. قال كنت عند يونس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. انت بتحذرنا ان احنا نجلس لعمرو بن عبيد وانا شفت ابنك داخل معاه، داخل عنده، وقد دخل عليه ابنك. ففجأة وقال ابني؟ قال نعم. فتغيظ الشيخ، جالس بقى يغلي اصابه فلتت، قال ده احنا بنعلم الناس بره ان هم يكونوا حربا على هؤلاء ونغزى من داخلنا، ده مصيبه سود. فتغيظ الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو بن عبيد ثم تدخل علي؟ وأنت مش عارف مذهبي في عمرو بن عبيد وعارف كلامي فيه تدخل عليه؟ قال يا أبتي كان معي فلان وجعل يعتذر ويحلف، يعني كان واحد معده عايز يروح له في طلب فحرجني يعني، وقال احنا مش هنغيب وبتاعه وخمس دقايق وبتاعه وكلمتين كلمة ورد غطاها، يا أخي بالله عليك مشي معايا المرة دي إلى آخر الكلام هذا. قال فجعل يعتذر. قال يونس لابنه أنهاك عن الزنا وأنهاك عن السرقة وأنهاك عن شرب الخمر، دي معاصي ولا كبائر ولا صغائر؟ الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله بهن، أي وإن تلقى الله زانيا سارقا شاربا للخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. يعني الواحد فينا الآن أحب إليه أو أحب إليه وأسلم له في دينه أن يلقى الله زانيا شاربا للخمر سارقا من أن يلقى الله بمثل آراء هؤلاء الحزبيين. مسائل، شوف المسائل المنهج كانت واضحة إلى أي مستوى عند السلف، حتى تسمع أنت الآن ونقول يا أخوانا وميعوا القضايا. قال رابع عشر، قال أبو توبة الحلبي حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي، ثورا أحد المبتدعة، أحد المبتدعة لقي الأوزاعي، ده المسألة بقى إيه؟ مش مسألة إلقاء التحية من بعيد، لا، لقي الأوزاعي فمد يده إليه، مد يده عشان يسلم، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال يا ثور، الأوزاعي بيقول له، وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، الخلاف اللي بينه وبين بعض يا ثور ما هوش خلاف على بهيمة شركة بينه وبين بعض، ما هوش خلاف على مشروع، ما هوش خلاف في قضية طلاق امرأة أو زواجها، لن تزوج أختي ومختلفين نطلق ولا نبقى مع بعض، لا، ما هوش خلاف على دنيا، لو كان خلافا على دنيا لهان الأمر يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه الدين، يعني نحن لما عاديناك وخالفناك خالفناك دينا ما خالفناك لدنيا، عشان بعض الإخوة يفهم القضايا هذه. خلاف اللي بينه وبين الناس دي ليس خلاف على دنيا، الناس دي تعلمون جيدا، وكنا نذكر هؤلاء في كلامنا ودروسنا وكتبنا ونثني عليهم بخير، وكلكم يعلم ذلك وسمعتم ذلك عشرات المرات. فلما وقع الخلاف نحذر من هؤلاء أنفسهم، وهذا ليس تقلبا، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. وقال أحمد ابن حنبل يعني كان ثور يرى القدر، يعني كان ثور هذا اللي هو أبا الأوزاعي أن يسلم عليه كان قدريا، يعني كان يرى القدر وليس به بأس. شوف الكلام، يعني بقول لك ليس به بأس، ده اللي بيزكيه أحمد بن حنبل، كل المشكلة اللي عنده إنه كان عنده المخالفة في القدر، ما عدا هذا كان إماما وكان راويا ثقة ثبتا ضابطا للحديث، كان كل حاجة، كان عنده كم مخالفة؟ مخالفة القدر بس. طب حط دول بقى كده على أصول الإيمان التسعة، تلاقيه في الإيمان ما بين مرجئي وخارجي، ومعتزلي وقدري، وتراه في الحاكمية خارجي، وتراه يعني خليط من كل ما هب ودب. أحمد يقول في ثور هذا ما كان عنده إلا بدعة القدر، وكان لا بأس به، وكان لا بأس به. قال عبيد الله بن موسى قال سفيان اتقوا ثورا لا ينطحنكم بقرونه، اتقوا ثورا لا ينطحنكم بقرونه. اظن بقى لو واحد قال الكلمتين دول عندنا النهارده كانوا قالوا شوف كلام بقى عن الله المستعان، لا ينطحنكم بقرونه، يعني اياكم ان تخالطوا هذا. خامس عشر قال مؤمل ابن اسماعيل مات عبد العزيز ابن ابي رواد ويقال رواد، فجيء بجنازته، وكان من هؤلاء المبتدعة، فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا، يعني في المسجد الحرام، فوضعت عند باب الصفا الجنازة، الرجل مات خلاص، مات وانتهى الموضوع، زي ما الجماعة يقولوا خلاص يا عم اللي حصل حصل، هي مش الثورة راحت وخلاص، خلاص بقى ان ترجع المال مجاريها ونرجع تاني سمنة على عسل وحليب يا قشطة زي ما بيقولوا، يعني خد بالك معايا، فايه المال خلاص اللي راح راح، احنا اولاد النهارده يعني، واصلك وقتك كما يقال يعني. قال لما مات عبد العزيز بن ابي رواد جيء بجنازته فوضعت عند باب الصف، وجاء سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري اخواننا كان له مهابه في الناس، فلما جاء قال الناس جاء سفيان جاء سفيان، يعني وسعوا يعني، جاء سفيان جاء سفيان، فجاء سفيان رضي الله عنه يخترق الناس ويخترق الصفوف من اخر المسجد، يخترق الصفوف ويتقدم حتى خرق الصفوف كلها وجاوز الجنازة وخرج من المسجد ولم يصلي عليه، ورفض يصلي عليه لأنه اللي هو عبد العزيز هذا كان يرى الإرجاء، يعني كان من المرجئة. فقيل لسفيان، يعني الجماعة أصحابه وإخوانه عاتبوه في ذلك، يعني قالوا لما لا تصلي عليه، يعني وما الذي منعك أن تصلي ولما فعلت هذا؟ فقيل لسفيان، فقال سفيان لأصحابه اللي هم فاهمين المنهج، قال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، إني لأرى لزوم الصلاة على من هو أشر منه. طيب ما دام إنك ترى الصلاة على من هو أشر لماذا لم تصلي عليه؟ قال ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. شوف يا أخوانا السلف، الجماعة اللي هم يتشدقوا بهذه الميوعة، أقول لك بتكلم في المشايخ وبحذر من المشايخ ودول مشايخ ودول إلى آخر هذا، أردت أن أري الناس، خلاص الرجل مات، الرجل مات، قال لك حتى لو مات لا يغتر بكلامه الموجود، يعرف الناس أنه كان من أهل البدع. ولولا مثل هذا الموقف من سفيان من كان يدري أن عبد العزيز بن أبي رواد كان يتهم بالإرجاء؟ وقف السلف وبيانوا هذا المنهج. سادس عشر عن يوسف الصائغ قال رفع أهل البدعة رؤوسهم وأخذوا في الجدل، رفع أهل البدعة رؤوسهم وأخذوا في الجدل، فأمر الخليفة المهدي بمنع الناس من الكلام وألا يخاض فيه. شوف حتى الحكام حتى الأئمة كانوا يمنعون أن يتكلم في علم الكلام أصلا، أو في هذه الأبواب القدر والإرجاء، وهذا كانوا يمنعون من هذا. سابع عشر قال أبو داود السجزي قال عن سلام ابن أبي مطيع، لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج. سلام ابن أبي مطيع بيقول لأصحابه لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج. وصحيفة الحجاج ده بقى شكله ايه؟ الحجاج ده قتل 120,000 من الصحابة والتابعين، يعني الإحصائية التي ثبتت عن الحجاج قتل من الصحابة والتابعين 120,000، وقتل من الصحابة من خيرة الصحابة، قتل عبد الله بن عمر وقتل عبد الله بن الزبير وقتل جمع كثير جدا من الصحابة. فيقول لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد، لأنه كان يرى القدر. قال الشافعي: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. الإمام مالك إمام دار الهجرة لما كان يأتي واحد من أهل الأهواء يقول له: يا هذا أنا على بينة من ديني، روح ناقش بقى الشكاك اللي مثلك، أما أنا فلا تناقشني. كان السلف يغلقون هذا الباب على أصحابه. قال جعفر بن عبد الله: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، يعني ما نزل عليه شيء من الهم والخوف والحياء مثل ما نزل عليه بسبب هذا السؤال. قال: فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب من العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود، رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأخرج من المسجد. طردوه من الجامع، كرشوه من المسجد. لو عملنا الكلام ده النهاردة ممكن أهل البدع يجي النهاردة ويسمعك وتتكلم الكلام ده، يقف في نص المسجد ويهلل ويعترض عليك وتتكلم معاه. إخواننا يقول لك: لا، ما كانش ينفع، يدوله فرصة يتكلم واسمحوا له واعملوا له. قال: وإذا خرجت، وفي الأثر الرواية الأخرى لهذا الأثر قال: فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعد إلينا. والرواية السلسلة لنفس الأثر قال: فأمر به فأخرج، يعني شلوه رموه في الشارع. فأمر به فأخرج، يعني ما خرج من نفس، طردوه من المسجد. هكذا كان أهل السنة مع أهل الأهواء. قال القاضي عياض رحمه الله: قال معن: انصرف مالك يوما، اللي هو ابن أنس، فلحقه رجل فقال له، فلحقه رجل يقال له أبو جويرية متهم بالإرجاء، فقال: اسمع مني. أبو جويرية المرجئ ده أدرك الإمام مالك إمام المذهب وهو يمشي، فقال: اسمع مني. فقال له مالك: احذر أن أشهد عليك، يعني مالك بيقول له: إياك أن تكلمني ببدعتك فأشهد عليك بذلك عند الله، احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق. ده أبو جويرية بيقول له: أنا كلام اللي هم بيقولوا النهاردة، احنا مولانا، هو أنا يا مولانا أنا أسألك بالله، أنت تشك في قصد هؤلاء؟ يعني أنت متخيل أن دول ما يقصدوا شرا؟ قصدهم الخير، كما قال المبتدع عبد الله بن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه. النية الحسنة دي ما تكفي، لازم من قصد ومتابعة، قصد، كما قال ابن القيم في منزلة الإحسان قال: ويجب على كل قلب هجرتان، هجرة إلى الله بالإخلاص في العبودية والخوف والرجاء والمحبة، وهجرة إلى رسول الله بالمتابعة والتحكيم والانقياد لأمره. يبقى القصد ده ما يكفيش لوحده، لازم متابعة لأمر الرسول عليه السلام. قال: يا أبا عبد الله، والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به، يعني أنا والله بكلام اللي أنت تسمعه ده أنا ما أقصد إلا الحق، فإن كان ما سأقوله لك حقا صوابا فقل به أو فتكلم به. قال له مالك: فإن غلبتني، يعني لو تناظرنا مع بعض وغلبتني زي ما هو مشهور الآن، جماعة الحزبين دول عندهم مادة من ضمن المواد اللي بتدرس ازاي تناقش المخالف. طيب هم بعلموهم ازاي تناقش المخالف على اصول اهل السنه؟ لا، هم بعلموش كده، هو بعلمه ازاي تلخبط الاوراق للمخالف، تلخبط دماغ المخالف، تخرجه من الموضوع اللي احنا محل النزاع الى مواضيع اخرى، ونطلع في النهايه ايه؟ ما وصلناش للنتيجه، عشان تصور للجالسين ان انت طلعت ما اعرفش حاجه. ودي طريقه هؤلاء، دي طريقه هؤلاء. عشان كده بقول يا اخوانا احذروا ان تسمعوا من واحد من هؤلاء. فقال الرجل أبو جويرية هذا للإمام مالك، قال والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا، يعني إن كان كلام الذي ستسمعه الآن مني صوابا فقل به أو تكلم به. قال له مالك فإن غلبتني، يعني إن تناظرنا الآن وغلبتني في الكلام، قال له اتبعتني، يعني إن غلبتك اتبعتني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل ثالث، يعني فكلمنا فغلبنا، غلبنا وانت، قال اتبعنا. فقال له مالك يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد. شوف الإمام نقل المسألة إلى أين، مش إلى مجرد اختلاف في منهج. إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تتنقل، وأراك تتنقل. قال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. احذروا أخواننا هذا كلام، إنك تحب واحد من هؤلاء لأن أنت مسؤول عن هذا الحب أمام الله عز وجل. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ولا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، ونظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورس العمى، يورس العمى. من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، لم يعطى الحكمة. شوف الخسارة، انظر إلى الخسارة هذه بسبب مجالسة هؤلاء. قال عبد الله بن المبارك الإمام الكبير، قال: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، يعني نرى أنه يجوز أن نحكي على الناس كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لما كلام أهل البدع. وعن عبد الله بن المبارك قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي أخذوا فيها بشرا المريسي، وبشر المريسي أحد رؤوس الاعتزال، بشر بن غياس المريسي، وهو بشر الشر كما سماه الإمام أحمد، وبشر ابن الحارث الحافي هذا بشر الخير أو يقال له بشر السنة، ولبشر ابن غياس المريسي بشر البدعة، وصاحبه الآخر اللي هو أحمد ابن أبي دؤاد. قال: سمعت ابن عيينة يقول في السنة التي أخذوا فيها بشرا المريسي بمنى، لأنهم قبضوا على بشر المريسي هذا وهو بحج في منى، فقال سفيان في المجلس مغضبا، أو فقام سفيان في المجلس مغضبا فقال: لقد تكلموا في القدر والاعتزال، وأمرنا باجتناب القوم، رأينا علماءنا، ده خلي بالك سفيان بن عيينة بيقول إيه، رأينا علماءنا، ده سفيان بن عيينة بيقوله الإمام، رأينا علماءنا، هذا عمرو بن دينار وهذا محمد ابن المنكدر، حتى ذكر أيوب بن موسى والأعمش سليمان بن مهران ومسعر بن كذام، قال: ما يعرفونه، اللي هو كلام يعني، ما يعرفونه إلا كلام الله، تمام، يعني ما يعرفون القرآن إلا أنه كلام الله، ولا نعرفه إلا كلام الله، فمن قال غير ذا فعليه لعنة الله. لأن بشر بن غياس المريسي كما قلنا رأس الاعتزال، رأس المعتزلة اللي هم كانوا أصحاب فتنة القول بخلق القرآن، قال: من قال بهذا فعليه لعنة الله. لو جينا النهاردة وقلنا من قال بهؤلاء ببدعة ضخمة من بدع هؤلاء، وقال واحد على هؤلاء ما قاله سفيان على بشر بن غياس، ماذا ما يمكن أن يقال له؟ قال أحمد ابن يونس: قلت لأبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش ده أحد الذين يعني كان عندهم عسورة في التعديل والرواية، يعني ما كانش بمر من تحت إيده إلا الذهب الخالص، يعني كان من طبقة كده أو من شاكلة الأعمش وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وهؤلاء، يعني كان الله المستعان. قال: قلت له أبي بكر بن عياش: لي جار رافضي، يعني جاره في البيت رافضي، قد مرض، قال: عده مثل ما تعود اليهودية والنصراني، يعني اجعل حكمه زي حكم اليهود والنصارى، لا تنوي فيه الأجر، لا تنوي فيه الأجر. طبعا الكلام ده بعض الناس استغربوا، لا تستغربوش، ده طبعا ده السنة، لكن أنا هديك مثال على الصورة المعاكسة المخالفة. واحد من الأسماء، مش عايزين نذكر أسماء عشان ما حدش يزعل، يعني من هؤلاء الرؤوس، وطبعا الفتوى لعلها وصلت لبعضكم، الكلام ده حدثني به أحد إخواننا، كانوا من خاصته الطلاب اللي هم الاصطف اللي كان بيجهزهم تحت إيده، وكان عامل لهم كفالات طلبة علم. أول طبعا ما حصلت القصة والمناهج منع النفق، وكان يعرف بعض أصحاب الأموال يعطونهم، يعطون هؤلاء الطلبة الفقراء صدقة وأجزاء من صدقات من زكاة الأموال. فلما عرف أصحاب الأموال تغير الشيخ على هؤلاء الطلبة سألوه: يجوز أن ندفع لهؤلاء الزكاة؟ قال دفعك الزكاة لهؤلاء لا يجزئ عنك. واحنا عرفنا اخوانا في الفقه قديما الله يرحمه لما كنا بندرسه يعني ان دفع الزكاة لا يجزئ لليهودي للنصراني او لاهل البيت لانهم تحرم عليهم الصدقة، اما للمسلم حتى وان كان عاصيا تجوز له الصدقة. قال الصدقة عليك انت، الزكاة لا تجزي. يعني لو أنا انت طلعت زكاة ملك الآن لشخص معين تعيدها مرة تانية، يعني عاملوه معاملة اليهود والنصارى. ولما نيجي نتكلم ونقول اخواننا دول خالفوا يقول لك بيشتموا المشايخ. قال معاذ ابن معاذ لما قدم بنو العباس، اي لما جاءت الدولة العباسية يعني، بدأوا بالصلاة قبل الخطبة، ده كان في صلاة العيد يعني. عارفين ان السنة في العيد ان احنا نعمل ايه؟ نصلي ونخطب، مش كده؟ مش السنة في العيد؟ الخلفاء العباسيين لما جاءوا، العباسيون لما جاءوا وراوا انهم لما بيصلوا وبعد كده يخطبوا الناس بتمشي، ما حدش بيقعد يسمع يعني. وطبعا خطبة العيد بالخيار، عاوز تقعد تسمع براحتك، ما تسمعش تمشي. فقال لك ازاي نمسكوا الناس؟ نخلي الصلاة بعد الخطبة، تمام؟ فقدموا الخطبة على الصلاة. فانصرف الناس وهم يقولون بدلت السنة، بدلت السنة. قال عبد الرحمن بن مهدي اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. هذا يعني جزء مع من كلام السلف مع ما سيأتي. لذلك قال أهل العلم إن الله فرض على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة وأن ينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم وما كرهه لنفسه كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم محام عنهم، سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو قطعة منه. وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع بلزوم الجماعة جاء النهي عن الفرقة وعن البدعة وأهلها. قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. هتجلس معاه ما عندوش إلا بدعة، كل ما يتكلم هترد عليه، هتبدأوا تتناقش، ننتهي بخصام وينفض المجلس ونجلس مرة تانية وهكذا، يبقى قلبك سيمرض، وساعة ما يشوفك يتشائم بك فيمرض قلبك، يبقى لا تجالس هؤلاء. قال أبو قلابة الجرم تلميذ ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. بس خلي بالك يا أخوانا الكلام ده مضبوط بضابط إيه؟ إذا ما عرفت بدعة الرجل واشتهرت، لأن خلي بالك فيه إشكالية هنا. جماعة الحزبيين بيربوا الطلاب عندهم في مسجدهم على إيه؟ يقول لك خلي بالك ما تسمعش لفلان ده، فالطالب عنده حب استطلاع. ليه؟ هو عنده حاجة يعني؟ يقول لك أصل عليه شوية ملاحظات كده، تمام؟ طب الملاحظات دي إيه يعني؟ يقول لك أنت لسه صغير ما تعرفش الكلام ده، الكلام ده لسه إيه؟ يعني بدري عليه الآن شوية، تمام؟ وخلي بالك من ده يعني إيه؟ أصل برضو عليه ملاحظات وفلان عليه ملاحظات. طيب يا عم بين لنا ايه الملاحظات دي. يا اخوانا في قاعده عند اهل الاسلام اتفقوا عليها جميعا ان الجرح لابد ان يفسر، زي ما انت بتسمع كده، تمام؟ فلان لا تجالسوه كان مرجئا، كان قدريا، كان يرى كذا، كان يرى السيف، كان زي ما انتوا سمعتوا اكثر من 27 اثرهم مع ما سياتي. الجرح في كل حاله بيفسر، يعني اهل السنه تركوه ليه؟ اما مرجئي، اما جهمي، اما قدري، اما لابد ان يبين الجرح. انما شغل اهل الضلال اصل عليه ملاحظات وخلي بالك اصل مش عارف الكلام اللي هو تحت الارض، هذا اعرف ان من يقول لك هذا شيطان وهذا مبتدع يستخف بعقلك، ولو يعلم ان لك عقلا محترما لاحترم عقلياتك. هم برب قطعان لا يربون اناسا، يربون قطعانا تسحب، من اعترض انطرد. هتسأل وتبدأ تفتش وراءهم هيظهر عوارهم، يظهر ان ما فيش حاجة اصلا، يظهر ان المخالف لهم ده هو صاحب الحق، ففي النهاية الطالب هيسيبهم ويروح للمخالف، فهو ما عندوش حاجة يقولها في المخالف، فيقول لك عليه ملاحظات، عليه ملاحظات. ونيجي نتكلم اخواننا يقول بيشتموا المشايخ. انا اذكر موقف هذا حصل معي انا مع رأس من رؤوس هؤلاء اللي كان طول عمره بيدعي الورع والكلام بالأدلة ولا يتحرك إلا بنص. كنت رايح معاه محاضرة مرة، الكلام ده قبل الثورة حالي يمكن 8 سنين كده تقريبا في هذا التوقيت يعني. وإحنا راكبين في السيارة وكانت العربية بوجوه 7 راكب ماشيين بقى، كنا تقريبا 3 مع السواق والعربية بحبحة دلعوا في العربية يعني. فسألني السؤال ده والله بالنص كده، قال تعرف الجامية؟ كان أول مرة أسمع الاسم ده، تعرف الجامية؟ قلت لا، من الجامية؟ قال أنت رجل جاهل، تمام، أنت لا تعرف شيئا، أنت تريد أن تتعلم. قلت وهو كذلك، أنا ما ادعيت علما، أنا أتعلم، علمني. قال الجامية هذه أتباع رجل كان دكتورا في الجامعة الإسلامية اسمه محمد أمان الجامي، وهذا الرجل رجل مبتدع، ابتدع بدعة وأراد أن يروجها على الناس، وهي أنه يشتم العلماء ويقع في أهل العلم بحجة أنه يتكلم في الجرح والتعديل، لكن الله ما أمهله، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. إيه والله بالنص كده، لكن قبل أن يموت كان قد تلقف هذه البدعة شيطان من تلاميذه وهو ربيع بن هذا المدخل. يبقى محمد بن أمان الجامي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وربيع بن هذا المدخل الشيطان من الشياطين، الرجلان اللذان زكاهما أئمة العالم الإسلامي المعاصر، ابن باز والألباني ابن عسيمين والبراك، الرجلان اللذان زكاهما أئمة الهدى في هذا العصر، واحد شيطان والثاني أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. من اللي بيشتم العلماء؟ وكانوا يحذروننا من مجالسة. طب عندهم إيه يا مولانا؟ عرفنا بدع هؤلاء كده، يقول لك بيشتموا العلماء، وطلعنا طول عمرنا ما فيش اي شبهه قبالت هؤلاء المداخله الا انهم بيشتموا العلماء. طب فتشوا كده، هاتوا اي واحد مدخلي، بس يكون مدخلي يعني، مدخلي على اصوله يعني، وفتشوا في كلامه هل يشتم العلماء. احنا ما عرفناش حد بيشتم العلماء الا هؤلاء. مين اللي بيشتم العلماء الا الذي يقول في الامام الالباني والامام ابن عسيمين والامام ابن باز في قضايا العمليات الانتحارية في فلسطين ده كلام جلياطة؟ مين اللي بيقول كلامته؟ المداخلة ولا هم؟ مين اللي قال على نفس الفتوى دي على قناته يوما هذا كلام رجل يكذب على الله ورسوله؟ الألباني بن عسيمين بن باز يكذبون على الله ورسوله وهو الصادق، وهو الصادق. مين اللي بيشتم العلماء؟ مين اللي بيشتم العلماء لما سئل عن الشيخ ربيع المدخلي قال هذا رجل أحمق؟ مين اللي بيشتم العلماء الذي لما سئل عن الشيخ ربيع قال هذا غراب الدعوة الأبقع؟ مين اللي بيشتم العلماء؟ احنا إن كنا شتمنا وما حصل تعلمناه منكم، تعلمناه منكم وما حصل هذا، لأن احنا لما نتكلم عشان ما حدش يقول لنا أو يكذبني فيما أقول، لا، ويقول ده لا كلام تحذر، هؤلاء ليسوا بعلماء. حرر القضية أولا، من هو العالم؟ من هو العالم؟ حرر القضية ثم انظر هل تكلمنا في علماء أو تكلمنا في جهلة لا يرفعون رأسا بالعلم. هذا كلام السلف. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، يبقى لا تجالسوهم ولا تجادلوهم بس بعد معرفة ظهور بدعتهم على الناس، خلاص يبقى احنا عرفنا ان احنا تركنا هذا لأنه عنده إرجاء، عنده خروج، عنده تمشعر، عنده كذا. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. مع أن دول إخواننا كانوا أئمة، كانوا أئمة، كان قضية التلبيس دي كانت قضية من أبعد الأشياء. الأثر طبعا الأول هذا هو أثر ابن عباس رواه ابن بطة في الإبانة، والأثر الآخر رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال عمرو بن قيس الملائي لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. قال إبراهيم النقعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب أو تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. قال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، يعني يعديك بضلاله كما يعدي الجمل الأجرب الجمل الصحيح. قال إسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. هم ما عندهمش علم، هو القضية اللي هم يعقدون عليها الولاء والبراء الكم مسألة اللي هم عارفينهم دول، الليل والنهار بيدرسون للطلبة، فالواد حافظ شوية كلام، ساعة ما يقعد ينطلق زي الشريط تمام، ويجيب لك شوية ألفاظ وشوية مصطلحات تطلقت. وإخواننا طبعا اللي هم أصحاب المنهج لا يرفعون رأسا بالمنهج أصلا، لا يرفعون رأسا بالمنهج ولا يهتموا بهذه القضية أصلا، فتسمع من هؤلاء فيلبسون عليك أمرك. قال مفضل ابن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. يعني لو كان صاحب البدعة لما بنقعد نسمعه بقول لك والله أنا أريد أن ألقنكم البدعة الفلانية، خلاص نعرفنا أنه يقولوا بدعة فمش هنسمع منه، لكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. هو ما بيقعدش الأول يكلمك في البدعة، هو بيكلمك بقى في السنة والقضايا ونصرة المنهج والغير على الدين ومش عارف ايه، زي النهاردة ما طالع وعمال منزل محاضرة: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون، واخد بالك معي، وتكلم بقى على غزة وبتاع ويبكي الرجل وزعلان. قال له زعلان على ايه؟ تزعلان على ايه؟ تبكي على ايه أصلا؟ تبكي على ايه وزعلان على ايه؟ هي حماس دي مش آل إليها حكم القطاع؟ طبقت فيه شريعة؟ أقامت فيه دينا وشرعا؟ أقامت فيه مدينة إنتاج إعلامي؟ كلفت ملايين مملينة من الدولارات في الوقت الذي لا يجد فيه أهل غزة قطرة ماء عذبة يشربونه؟ طبقت حماس الشرع؟ ايه اللي واخدك عليهم في الحماس وعم يزعل ليه يعني كده؟ بوأكم الله حكم مصر طبقتم شرعا؟ قلتم لا فرق بين عقيدة الشنودة وعقيدة شيخ الأزهر، كل ده واحد؟ مش قال الكلام ده؟ قال الكلام ده، ما فيش فرق بين عقيدة النصارى وعقيدة المسلمين. بوأ هذا الذي فعلتموه، هذا معينكم الذي ينضح، ينضح بهذا الوسخ. لماذا تطول على الناس الطريق؟ انت الان بواك الله الملك في اكثر من ناحية وما فعلت شيئا، وصار حالكم كما قال القائل: اتطمع ان يطيعك قلب سعدة وتزعم ان قلبك قد عصاك؟ ده انت فاش. حماسة في غزة بقى لك كم سنة؟ كل التبرعات اللي بتذهب لاهل غزة دي بتروح فين؟ بينشأ بها مدن انتاج اعلامية وتصرف، وتصرف على هؤلاء، والشعب الذي يقتل ويراخ دمه هذا لا يرى من هذا شيء. كل ما يحصر يقول لك الشريعة، الشريعة، والملائكة بتحارب مع الجماعة في سوريا زي ما كانوا يصلوا في رابعة. طيب قال: وقال هشام بن حسان. أنا بس في أثر هنقف عليه بعد أثرنا عشان بس أريك كيف كان الأئمة ونكمل هذه الأثار في اللقاء القادم. قال هشام بن حسان: كان الحسن البصري يعني ومحمد ابن سيرين يقولان: لا تجالس أصحاب الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمع منهم. قال حنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، ابن عم الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله اللي هو مين؟ اللي هو الإمام أحمد، يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. قال ثابت ابن عجلان: أدركت أنس بن مالك، أدركت أنس ابن الصحابي وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل وإبراهيم الناخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الله والقاسم وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد اللي هو ابن زيد ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق اللي هو أبو عامر هذا، وقد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاش وسليمان بن موسى، كلهم كل الأسماء دي اللي هم من الصحابة وطلاب الصحابة يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. الجماعة يعني يعني الائتلاف والاجتماع، مش التحزب والافتراق. ويقول هذا المدعي الرزانة: أرى إن الأحزاب الآن ضرورة، أرى إن الفرقة ضرورة. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو يرى أن التفرق ضرورة، ضرورة الفترة الراهنة، يرى أن مخالفة أمر الله ضرورة، من حيث يقصد بقى أو لا يقصد، المهم أن لازم كلامه هذا هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. تاني يقول شيخ الإسلام: فلا بد من التحذير من تلك البدع. طب والأسماء يا مولانا؟ قال: وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. يعني لما يقول فلان احنا كده مش ما خالف ولا أسأنا الأدب ولا خرجنا عن نطاق قانون الدين أب، افتح كده لمعة الاعتقاد لابن قدامة يقول لك: ومن فرق الضلال المرجئة والمعتزلة والجهمية والخوارج، افتح كده مثلا شرح أصول اعتقاد أهل السنة، افتح شرح السنة البربهاري، افتح افتح يقول لك: ومن أهل البدع جهم بن صفوان وواصل بن عطاء وبشر بن غياس وأحمد بن أبي دؤاد. قال: هم دول مش أسماء؟ مش كانوا دول برضو علماء عند الناس أيامهم؟ ما سمعناش حد بيقول أن أحمد بن حنبل بيشتم العلماء ليه؟ دعدوا هذا الكلام من فضائل الأئمة. قال ابن الجوزي في مناخب الإمام أحمد: وبلغ من ورع الإمام أنه تكلم في بعض أهل الفضل لمجرد أنه تلبس بمخالفة بس، مخالفة واحدة بس. طب فتش ورده كده وانظر المخالفات. قال أبو عبيد الله، قال أبو عبيد الله موسى ابن مزاحم ابن خاقان، قال: اسمع بقى لإيه، أصل بعض الإخوة لما بيقعد بعد ما يسمع شوية كلام زي اللي احنا سمعناه النهارده دول الأمور بتلخبط عنده، فيجي بعد الدرس مثلا يقعد معك يقول لك: يا مولانا والله أنت كلامك ده قلب عند الأمور رأسا على عقب، فلان يا مولانا، تقول له: مخالف، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. يعني هذا الرجل يقول اسمع يسمع. طب وفلان مثل وفلان، واخد بالك؟ فيسألك عن 10-15 فلان من هؤلاء الفلانيات، ها ولا الفلالين، واخد بالك معي؟ في النهاية بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك: يا عم انت اللي مبتدع، معقولة كل دول مبتدع، انت اللي صح؟ مش كانوا يقولوا كده من الثورة؟ قال له: هم دول كلهم ما فيش الا ابراهيم فتحي، ابراهيم فتحي اللي هيعمل لي فيها شيخ. هو ابراهيم فتحي قال له شيخ؟ ابراهيم فتحي ما قال انه شيخ اصلا. والله الموعد، والله الموعد، وأنا لن أسامح أحدا قال هذا. كل اللي تكلم في هذا بدون ما بينه ولا وقف على أنا لن أسامحه إلا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل. اسمع بقى الأثر ده كده عشان تشوف كان أحمد بن حنبل بشرك الناس كلهم ولا كان بيعمل إيه. قال عبيد الله ابن أبو عبيد الله موسى ابن مزاحم ابن خاقان: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان، قال: أمر المتوكل، المتوكل الذي رفع الله به الفتنة محنة خلق القرآن وأقام به السنة، أمر بمسألة أحمد ابن حنبل عمن يتقلد القضاء. يعني أمر رجاله، أو أمر رجلا أو رجلين من رجاله، أنهم يروحوا للإمام أحمد يسألوه بعدما أظهر الله به السنة وسمح للإمام أحمد أن يتكلم ونهى عن الكلام في فتنة خلق القرآن. قال: يسألون الإمام أحمد يعني يزكي لنا واحد اثنين نوليهم القضاء. قال: أمر المتوكل بمسألة الإمام أحمد ابن حنبل عمن يتقلد القضاء، فسألته. قال أبو مزاحم: فسألته أن يخرج إلي جوابه، فوجه إلي بنسخة فكتبها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به. يعني راح لعمه يتأكد من صحة الكلام ده، فقال له: هذا الكلام صحيح والصحيفة دي صحيح. ايه الصحيفة دي بقى؟ قال: علي قال: وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص الخطاب يا أخوانا الذي أرسله المتوكل للإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد ابن محمد ابن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره. يعني كمان ده مش كلام بس كده، ده قال له عبد الله امضي باسم كماء، تمام، يعني الصحيفة ايه معتمد على ختم الشعار يعني، تمام، أن يوقع بأسفلها بأمره. ما سألته أن يوقع، يعني الرجل يقول أنا ما طلبت منه أن يوقع على حاجة، لكنه وقع بتوقيعه هو، عشان يبقى الكلام ده معروف أنه طلع من الإمام أحمد. أهل السنة واضحين يا أخوان، أهل السنة واضحون، لا خفاء عندهم في شيء. قال أن ما سألته أن يوقع عليه. سألت أحمد بن حنبل، عد ورا كده، عن أحمد بن رباح، فقال إنه جهمي معروف، معروف بذلك، وإنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته، تمام؟ يبدأ إيه؟ جهم. اتنين، وسألته عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن أبي رباح، يعني إيه؟ يعني جهم زي، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم، وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب بن سهل، ثلاثة، فقال فيه جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال جهمي معروف بذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال إنه جهمي معروف بذلك. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز فقال إنه كان مع ابن أبي دؤاد، اللي هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الاعتزال، إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله. يعني الرجل ده اللي هو محمد بن منصور، أحمد ما يعرفش عنه بدعة، أما إيه المخالفة اللي عنده؟ إنه كان من أصحاب أحمد بن أبي دؤاد. واخدك معي؟ كان منين؟ يعني إحنا لما نشوفك ماشي مع واد حزبي هتبقى أنت حزبي زيه، هتبقى أنت مبتدع زيه، تمام؟ وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز فقال إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. يعني ما عرفش إن عنده بدعة، لكنه كان من أصحاب أحمد بن أبي دؤاد فنهى عنه. سبعة، وسألته عن ابن علي بن الجعد، ابن علي بن الجعد فقال فيه كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك، سمعت أنه رجع لكنه كان في أصل منهجه جهميا. وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد فقال جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. وسألته عن ابن الثلج فقال مبتدع صاحب هوى. كم واحد دول؟ تسعة. يعني لما أحمد قاعد عمال يشرك في الناس بس وخلاص، تمام. وسألته عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرفه. أنا مين إبراهيم بن عتاب ده؟ سألته عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر فينبغي أن يحذر. أنا لا أعرفه، لا أعرفه شخصيا ولا أعرف عنه بدعة، كل اللي أعرفه عنه إن الاسم ده كنت بسمعه من أصحاب أحمد لما كانوا بنظروا الإمام بحضرة الخليفة فينبغي أن يحذر، تمام، مع إنه لا يعرفه شخصيا ولا يعرف عنه بدعة. الإمام أحمد كان شغال إيه؟ كان إمام أهل السنة، كان إمام أهل السنة، تمام. قال لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريس فينبغي أن يحذر ولا يقترب أو ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. شو بيدعو للحاكم أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. هذا الأثر رواه ابن الجوزي بسند صحيح في مناقب الإمام أحمد. ده كلام الإمام أحمد. لو سمع الواحد بقى الإمام أحمد قاعد يشرك في ده جهمي ده جهمي ده مبتدع ده كذا ده كذا, إيه اللي بيقال؟ يقول لك يا عم ده مش حد عجبه, ده ما فيش حد في الدنيا مال عينيه خالص, احذر, دول هم اللي ينبغي أن يحذروا. اخوانا مدام العالم يفسر لك الجرح, يقول لك فلان ده مخالف, عنده مخالفة واحد اثنين ثلاثة, لا نفعل كما يفعل أصحاب البدع. لما الأخ بيسأله بيقول له ظهر جماعة عندنا يخطئون المشايخ, قال هؤلاء أتباع رجل في السعودية اسمه ربيع المدخلي, وهؤلاء جماعة اسمهم المداخلة ظهروا من فترة قريبة كده, وهؤلاء بيشتموا العلماء. تسأله عن الشيخ فلان يقول لك مبتدع, والشيخ فلان يقول لك مبتدع, والشيخ فلان يقول لك مبتدع. أما المين على السنة؟ هو بس والشيخ اللي في السعودية اللي هو ربيع المدخلي ده. يا أخوانا دول مبتدعة, لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم وحذروا الناس منهم. طلع واد عفريت بعد على طول السؤال ده في المسجد, انا المقطع ده سامعه امبارح والله, لسه اخي وريهولي امبارح, صوته صوره واد على رؤوس الناس في المسجد كده, وكان الكلام ده في الفرفره في محافظه الوادي الجديد. قال له مولانا تبو الصوفيه الذين يذهبون عند البدو يقولون مدد يا بدو ويذبحون وينذرون, ايش تقول فيهم؟ قال يا اخوانا والله الصوفيه اناس يحبون الله ورسوله. ايه رايك بقى الكلام ده لما رجل انتم بتزعموا انه من اهل السنه ويقال في من يخالفه في الراي احذره, لا تجالسه, لا تسمع, لا لا لا, لا الى اخره, والصوفيه المشركون بالله يحبون الله ورسوله. الامور اظن يعني من الوضوح في مكان, ولهذا البحث تتمه, ويبقى السؤال قائما ليجاب عنه في اللقاء القادم, هل إذا تاب المبتدع من بدعته هل تقبل توبته؟ يعني لو جاء رجل الآن من هؤلاء وقال خلاص يا جماعة إحنا أدركنا أن إحنا أخطأنا ونحن تائبون إلى الله, هل تقبل توبته ونقول عفى الله عما سلف ويرجع رأسا كما كان, ولا توبته بينه وبين ربه؟ أما في أحكام الدنيا فلا توبة له عندنا ولا تقبل توبته, ويبقى ذليلا مهضوما لا يشار إليه بإصبع ولا يؤخذ منه علم. الكلام ده نعرفه ونعرف فيه القول الفصل من كلام أهل السنة, إحنا لا نعرف إلا كلام أهل السنة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم عليها, وأن يميتنا وإياكم عليها, وأن يجعلنا وإياكم من أهلها المدافعين عنها والزابين عن حياضها. آمين آمين, وصلى الله وسلم على محمد وآله.